فقيل ما أنا بما وقوالي حدثنا أحمد بن كليب حدثنا أبو قوشة حدثنا أبو عامر بن سلام عن أبي بن سلام أنه من حفل هذه آثية والحاكم هو آثية هذه زيد زيد بن سلام كلهم يقول زيد زيد بن سلام كل زيد لأن يزيد كل زيد زيد هذا

حديث آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن قليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام يقول يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن سند حدثه أن أبا سعيد الأماري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن يؤتي جنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويدفع كل ألف 70,000 ثم يأتي ربي 3 حفيات لتشتري كذا قال قيس فقلت يا ابي سعيد انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في اذني ورعاه قلبي قال ابو سعيد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان شاء الله يستوعب مهاجري امتي ويريد الله بقيته من اعرابنا وقد روى هذا الحديث محمد بن سعيد بن عسكري على ابي توبة الربيع بن مازن باسناده مثله وزاد قال ابو سعيد لا على البحر فحسب ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و600,000 حديث اخر قال ابو قاسم الطبراني حدثنا حسين بن مرهد الطبراني هذا فضل عظيم للأمة العظيمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة أكثر من قبل. في هذا دلالة على تاريخ التحديد عند سماع الشيء العظيم، سماع الشيء له جعل. لما قال إن الله أجمع في الله على الجنة قال كبرنا، لما قال رب العزة على الجنة قال كبرنا، لقال الله أكبر الله أكبر. هذه رأيه التحديد عند سماع الشيء العظيم والعظيمة. كما كان يثبت صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا يعجبه أو سمع شيئا يستنكر قال الله أكبر وقال سبحان الله. خلاف ما يعتاده كثير من الناس الان التصريح وخلاف السنه، السنه التكبير والتسبيح عند سماع الامور المهمه، اما التصريح فسنه في الجاهليه ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما شرع الله للنساء صلاه فيها، فهل لماذا تصرف؟ تصرف النساء. نعم. من حديث ابي حاتم الطبيعي عن عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترضون ان تكونوا ارضاء الجنه فكبرنا، ثم قال فلا ترضون ان تكونوا ارضاء الجنه فكبرنا، ثم قال اني لا ارضو ان تكونوا ارضاء الجنه. طريق اخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا احمد بن القاسم قال الله الرحمن الرحيم. ما وهذا هو الآخر من بعثه من جهة الجنة هو أول ما يدخلها بعد الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول ما يدخلها من الأنبياء وأمته أصل أول ما يدخلها من الأمم. هم أصدق الناس إلى الجنة قبل بقية الأمم. هم الآخرون في الدنيا وهم الأول إلى المقيا. الآخرون الآخر وجودا في الدنيا وهم الأسبقون الأولون في دخول الجنة. فضلا من الله ورحمة سبحانه وتعالى. وكذلك هذا اللي قالهم أن الإسلام يحمل على أن هناك ذاتين فإنهم طيب مستقيم إلا بولاية الآن ليس فيها إلا المؤلف وجماعة الأخرين فأول قول المؤلف صحيح في هذا كيفر لا كيفر بعد في هذا كيفر لا كيفر بعد لأن ما تعلق بولاية الشام ولكن بعد كيفر بولاية المسلمين معنى ليس أو كذلك لا تكون لهم كفرية هناك ولكن لا يمنع من يتولى كفرهم الآخرون وهكذا العراق لا يمنع من يتولى كفرهم الآخرون غير الكافر وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم لا كفر بعد لا كفر بعد ولم يقل لا كافر بعد ولهذا الواقع شاهد بهذا تولى نوع من الكفر تولى فرنسا مدة من الزمن والعراق مدة من الزمن فيها الآن البعديون كافر البعديون وهكذا الإسلام فيها الآن البطيرية دولة والولاية ومن الباطنية من الجواب الباطنية المعروفية المقصود أن الإسلام لا تزال في طائفة من غير ولاة من الشعب الذي يقومون بلا دولة الباطنة لا يرجى أن يبقى فيها وتقطع عن الطائفة حتى ينزل عيسى المريم ليس معنى في هذا وثيقة أن لا يزول من هؤلاء ولكن يرجع ذلك الله الأحد كيف هو الذي كان الإسلام بالضبط ولكن الولاية لا يزال تكون الولاية هناك إسلام أصل الولاية ليست ليس ولاية الإسلام ولكن الشعب فيهم مسلمون وفيهم أشعار نعم ثم قال تعالى لئن كان بهم الملة وهو لا يرده بما أي ألزمهم الله أن يتوفى أن لا كانوا ولا يؤمنون لا بحق من الله أي بجنة يأمنون الله يؤمنون ولا يؤمنون ولا يؤمنون لا بحق من الله أي بجنة من الله وهو وقال قيل وقيل

من أجل إساءة قومه وجماعته ونحو ذلك. فكل يخل به منبر وكل يعطى حقه إذا أساء جماعته وجماعته وجماعته، فإن الله لا يجزي عمل عامل منهم إما أصلح عمله. هكذا إذا أساءت أعمال الأمم أو القبائل أو أهل البلد أو القرية أو نحو ذلك، فإن الله لا يجزي عمل من أحسن منهم واتقى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصارع بالخيرات وإن كثر مخالفوه. هذا فضله وإحسانه وعدله جل وعلا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه بل دنياهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ألا ترد عنهم بأس بأس الله ولا عذابه إذا أراد بهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا بما ينفقه الكفار في نهاية الدار، قال هو مجاهد والحسن والسدي، وقال تعالى بل لا يجدون منها للحياة الدنيا كمثل ريح فيه صر عليهم فيها سر أي ضرب شديد. قال ابن عباس واثبا وسعيد بن جبير والحسن وقتاده والضحاك والربيع وانس وغيرهم. وقال قال ابن عباس واثيبه وسعيد بن جبير والحسن وقتاده والضحاك والربيع وانس وغيرهم. وقال هذه حالهم نعوذ بالله، هذه حالهم من كفرهم نفقاتهم تذهب هكذا ولو وجودا فتضيع عليهم، لانها غير الحق. كما تلك الشديده التي فيها الضرب الشديد والقوه العظيمه الى اطلق الحرب الجروح اهلكه، الجروح ودمرت الروات وهلكه. هكذا اعمال الكافرين مهما كثرت تكون هباء منثورا تضيع عليهم نعوذ بالله، كما قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا ولو اشركوا لعجب عنهم ما كانوا يعملون. الاعمال وان كثرت اذا كانت ليست على اساس صالح لا على الشرك او على الشرك والبدع صارت هباء منثورا، وانما ينفع صاحبه ما كان لله من الاعمال الصالحات وما كان موافقا للشريعه ليس بدعه، هذا هو ينفع الناس وينفع اهله. العمل الصالح هو الموافق لشرع الله المخلص لله ادعى له انفق لله في سبيل الله في طاعه الله صلى لله في سبيل على ما شرعه الله، هكذا عمله الاخرى فعلها لله على وجه الذي شرعه الله، هذا هو الذي ينفع اهله يوم القيامه ولا يضيع عليه الذنب. يدخر له الرب المضاعف وينمى لاهله لان ما فيه من الاخلاص والصدق والحري السنه والهذا من البدعه. أما كثرة فأعمالهم حاضرة باطلة راهبة كمثل الحرث الذي خلق ريح بها صدق، وهكذا العمل المبتدع باطلا باهلا ضايعا من أحدث في أذنا هذا ملكا ثم ملكا فهو رب. نعم والله. وقال عطاء الضرب والوليد قال ابن عباس ايضا مجاهد فيها سر اي لا مصفى هو يرجو الى الاول، فان الضرب الشديد ولا سيما الجديد ولا سيما الجديد يحرق الجموع والثمار كما يحرق الشيء كما يحرق الشيء منا اصابت ارض قوم ظلموا انفسهم فهلكت اي ما احرقته يعني بذلك الشعبه إذا نزلت على حرب قد آل جلاله وحصاده فدمرته وعدمت ما فيه من ثمر وعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعلمه صاحبه أخرج ما كان إليه. وكذلك الكفار ينقض الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها فلا يدهم ثمرة هذا الحرص بدون صاحبه. قال سعد السعد توصى اذا كان من النار وكذلك هؤلاء اتبعوا على غير اصل وعلى غير اساس وما غلبهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتهموا بطانه من دونكم لا حول ولا قوه الا بالله. هذا يوجب المؤمن دائما ان يحرص على اخلاص الاعمال لله وعلى اتباع السنه في كل شيء حتى لا تضيع اعماله وتذهب بها كحال الجاهلين والمبتدعين، ولا تحرص على كل اعمال وعلى نقيه سليمه اراد بها لدى الله وقربه لديه وتحرى فيها السنه ومرجع رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا يريد بها رياء ولا سمعه ولا محنه الناس ولا قرار الدنيا ولا يتبع من كيف ياتي من كيف بدون مثل على الله. وقالت الامر

وهذا فيه نظر الحسن، هذا فيه تأمل، لأن في قراءة ذلك وجد واضح فيه من الطاعون، ولقد الله أعلم أن أرى أنه أراد بذلك يبعد عنه عن مجاورته عن مجاورته عن مجاورته عن مجاورته، وألا يكون مقيما بين أصغرهم ولا مجاور الله يستجير بناره أن اتخاذهم كتابا، هذا ضد الأدب. وأما نفس عربيا نفس محمد رسول الله فهو ليس به واضح، لأن هذا ليس من البيان الواضح. رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن حسين، ورواه الإمام أحمد عن حسين بإسناده إلا من غير ذي تفسير الحسن البصري، وهذا التفسير فيه نظر، ومعناه الله لا تنتجيه عاقلة عربيا أي أي بحق العربي لأن لا يشابه لفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لفظه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقص أن ينقص أحد على لفظه، وأن الاتقاء إلى المشركين لمعناه لا تقاربوه بمنازل بحيث تكونون معه في بلادهم، هذا هو أما عربيا كل شيء، لأن المراد لا تلفت محمد رسول الله، ولكن أيضا فيها زيادة التنوع من صحة الخبر عنه، إن ظاهره ألا يوجد شيء بالعربية في الراتب، هذا ليس من ذلك الفريق، بل كان المسلمين ينفذون بخواتيمهم ماء وأسنافها عربي في عبد الله محمد عبد الرحمن بن عاصم الرحيم، بل قال في النظر احتاج الى راجعه الى هذا الزمان، فاما نفسه بناره فيما يؤلف، واما اتخاذهم عاشوراء فقال هذا ظلم من نفس الزمان. ولهذا رواه أبو داود قال ابن رواه بهذا يعلم أن الحيض ضعيف هذا ضعيف لأنه ضعيف أجهر الضرافي هذا مجهول فلا يتبع إليه هو مثل غريب مثل غريب وضعه مجهول صفحة فقط أنا بريء من كل مسلم من بين المسلمين لا ترى أنا راه ورواه الحسين من أهل السنية والمسائل الثانية والمعنى أنه عن تقاوئه وحضره بمنازل لا ليضر المسلمين المعنى البعد عنهم ومجانبة مستهدفهم فقط من شرهم وفاة الماء نعم هو الله المستعان ولهذا رأت الأثار أثار الشر المسلمين لما سافروا إليه مجالسه طلبوا بالسلام من كل مكان يسوع الله العالم نعم كيف بعد الله عليك من توسط الله الغالي الأمسي قالوا هنا كنتم قالوا هنا كنتم قالوا على ذلك الله واسع الغالي وفيها ولا غير لك يجرى من كل إذا كان من العلم والدعوة إلى الله أو كان عبدا من طبعا الله يسعدكم من جنة يهدفت ولا ريبه لأنه مستقبل ثم جرى تعالى لذكر قصه وحب ما كان فيها من اختبار عباده المؤمنين والسميع الوليد للمؤمنين أمته وفيا أهل الصابرين وقال تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْآلِهَةَ فَلَيُضِلُّنَّ مَقَاعِدَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمَّا الطَّائِرَةُ مِنْكُمْ أَنْ تَسْأَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ أَنْ يَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ بِهَٰذِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قال ابو عباس يا حسن وقال وفي واحد عن حسن البصري الله المالك يوم الاحلى رواه جليل وهو غريب رواه جليل وهو غريب لا يعول عليه وكان صدق عدو حجه بسته سواء ثلاث ثلاث وعبره قال قتاده في احدى عشر ليله قال في سواء قال فيما يبسطه بالمسلم سواء الله اعلم وقال صلى الله على المشركين حين قتل فقتل الاسرار يوم بدر وجلت العير بما فيها من اللذى من التجاره التي كانت لها في سجان قال وقال ابناءه سمعنا لو قتل وهو قتل ونحن قتل ومأساه من بقي الان سجان ثلاثة نزلوا بالمدينه واصحاب المدينه ينزلوا. اراد الله ما اراد سبحانه وتعالى من يكون بينهم وبينهم. وما جوى القتال والصلاح والتحلل وقمات الذين امرهم الذي غلزنا موقفهم على تفيد بالموقف الثلاثه والابعاد من قلب المسلمين فجرى ما كان مما ياتينا. لله جل وعلا سبحانه وتعالى واستمرت الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل جبل احد عدوه الوالي وجعل عدوه الوالي وجعل ظهره واسره الى احد وقال لا يقاتلن احد حتى نامره بقتال وتهيا وتهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبيلات وقال وامر لهما بعبد الله بن زبير فقاتلني عمرو بن عون وظلمات يومئذ خمسون رجلا فقال لهم بسم الله الحمد لله.